الشيخ علي بندر الصغير بندر. شوف كتابي كتابي جبته. ايه عندي عندي. سلام اهلا بك اخبارك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، وهو حول الآيات المباركات من سورة البقرة من الآية 172 وما بعدها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وهذه الآيات جاءت تعقيبا على الآيات التي قبلها، وهي الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أن الله أحل لنا الطيبات، وأن الشيطان تلاعب بأهل الجاهلية وحرم عليهم بعض هذه الطيبات كالوصيلة والحام ونحو ذلك. فبين في هذه الآيات إنما أمر التحريم والتحليل إنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يباشر أحد من دون الله أمر التحليل والتحريم. والشيطان يأتي عن طريق أوليائه، فإنه لما حرم عليهم البحيرة والوصيلة والحام ونحو ذلك من صفات معينة في الحيوانات، لم يتبدى لهم الشيطان ويقول أنا الشيطان وهذا حلال عليكم وهذا حرام، وإنما زين ذلك لبعض أوليائه فمارسوا هذا التحليل والتحريم. زين لبعض أوليائه فرأوا بعقولهم أن الفحل إذا أنجب أو إذا بلغ سنا معينا وقد استفاد منه صاحبه سنين محددة، أوحى إليهم بعض الناس أن هذا الفحل عند ذلك يسيب، يترك، يوضع عليه علامة ويسيب، فلا يركب ولا يذبح ولا يوكل لحمه ونحو ذلك من الاستحسانات التي لا أصل لها من قبل الله تبارك وتعالى. فهكذا توارثت الجاهلية من قديم تحريم بعض ما أحل الله، وليس عندهم سند يتبع من كتاب ولا سنة ولا عن طريق نبي. صحح الله تبارك وتعالى هذا الانحراف العظيم عند الناس، وبين لهم إن التحليل والتحريم إنما يأتي من قبل الله تبارك وتعالى، أو من قبل أنبياء الله، وأنبياء الله لا يأتون بشيء إلا من عند الله تبارك وتعالى. ثم هنا أمر بأكل الطيبات وبين ما هي الأشياء التي حرمها الله، وليس منها كثير مما حرم أهل الجاهلية، فأمر الأنبياء بأن يأكلوا من الطيبات، وكثير مما في الأرض فهو من الطيبات، وأن يشكروا الله عز وجل الذي أباح لهم هذه الطيبات، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو الذي أباح للناس أكل هذه الطيبات، فأمرهم بأكل هذه الطيبات، وهذا الأمر يسمى أمر إباحة، الأمر الذي تحتف به قرينة فإنه أمر إباحة، ولا شك أن الإنسان لا بد أن يأكل من الطيبات، لأنه لو امتنع عن أكل الطيبات جميعا فإنه سوف يموت من الجوع، فهو مأمور أيضا أمر وجوب أن يأكل ما يسد به رمقه، ولأجل ذلك في آخر الآيات أباح للمضطر أن يأكل حتى مما حرم الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وبهذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وأن الرزق كله من عند الله تبارك وتعالى، ليس من عند أحد من الخلق. واشكروا لله، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بهذا الرزق، وهذا أمر واضح للناس، فهذا الماء الزلال الذي نشربه من يستطيع أن يأتي به غير الله عز وجل، وهذه الفواكه والحبوب والثمار والنباتات لولا أن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر على الأرض هل ممكن أن تأتي هذه الأرزاق؟ ثم ييسر للناس من أسباب تداول الرزق بينهم ما هو معلوم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الناس يخدم بعضهم بعضا في الرزق، فهذا محتاج إلى المال وهذا محتاج إلى الثمار، فصاحب الثمار يجلب الثمار لمن يعطيه المال، وصاحب المال يبحث عن الثمار ويدفع فيها المال، وهذا أمر مشاهد في هذا البلد وهو مكة الذي هو صحراء قاحلة لا زراعة فيها، ومع هذا يجبى إليها ثمرات كل شيء كما ذكر الله ذلك، فهذا البلد بين جبال صحراء ليس فيه أنهار، ومع هذا نرى يرى الإنسان حوله أكثر الثمار أو جل الثمار، وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني يأتي إليه، فالناس يأتون بثمراتهم للبحث عن قيم لها، وصاحب القيمة وصاحب المال يبحث عن ثمرات يتناولها، وهذا الرزق كله من الله تبارك وتعالى، ولولا تسخير الله لهذا الأمر فإنه لا يتيسر، فلأجل ذلك نسب إلى الله مما من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. والشكر لله عز وجل يكون باللسان ويكون بالعمل، فأما الشكر لله باللسان فهو أن نثني على الله بما هو أهله، نقول: اللهم إنا نشكرك على هذه النعم، ونعلن الشكر بألسنتنا، فهذا شكر اللسان، وألا ننسب هذه النعمة إلى غير الله تبارك وتعالى، لا ننسب النعمة إلى غير مسديها، ولأجل ذلك يوم أن جاء المطر من الله تبارك وتعالى، وكان من عادة الجاهلية أنهم ينسبون المطر إلى بعض الأنواع، نو الثريا نو كذا، ويرون أن هذه الأنواع لها تأثير في إنزال المطر، فلما أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، يعني على إثر نزول مطر من السماء، التفت إلى أصحابه بعد صلاة الفجر وقال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ يعني عندما نزل المطر، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي يعني بسبب هذه النعمة التي أنزلها الله على الأرض وهي المطر، أصبح في ذلك اليوم من الناس مؤمن وكافر. فأما المؤمن فهو الذي شكر الله على هذه النعمة ونسبها إلى مسديها، وأما الكافر فهو الذي نسبها إلى غير الله تبارك وتعالى. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو مؤمن، مؤمن بالله كافر بالكوكب. وأما الذي قال مطرنا بنوى الثريا أو نحو ذلك من النجوم فهذا مؤمن بالكوكب كافر بالله، بمعنى أنه نسب نعمة الله إلى الكوكب، فهذا معارض للشكر. فلا بد من شكر الله عز وجل بألسنتنا، وأن نثني على الله بما هو أهله، وأن ننسب هذه النعمة إلى الله، ننسبها إلى الله لأنه هو المتفضل بها أصلا. حتى ولو جعل بعض عبيده سبب للنعمة فإنه يشكر شكر السبب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني إذا صنع إليك إنسان معروفا فإنك تشكر هذا الإنسان على المعروف، لكن هذا الشكر على حسب دوره في المعروف، فهو ليس لخالق لهذا المعروف. إذا أهدى إليك مثلا مال أو أهدى إليك طعام فهو الذي خلق هذا ابتداء، ليس الذي خلقه ابتداء، وهو الذي لولا قدرة الله لما أهدى إليك، من الذي سخره حتى يهدي إليك هذا؟ إذن فأنت تعرف لله فضله وتعرف للإنسان هذا دوره، فإنه سبب، مجرد سبب، فتشكره على هذه السببية، تشكر الله على إيجاد على النعمة إيجادا وتيسيرا، وتشكر المعطي لك تسببا فيها لأنه مجرد سبب. هذا ما يتعلق بالشكر اللفظي. وأما الشكر العملي فهو أن هذه النعمة تصرفها في طاعة صاحبها، في طاعة المنعم بها. فإن الله عز وجل يوم أن أنعم عليك بنعمة أراد أن تشكره وأن تصرفها فيما يرضيه. تصور لو أن رجل أهدى إليك سيفا جميلا ثم ذهبت بهذا السيف وقتلت به بعض أولاده، هل هذا يرضيه؟ وانظروا كيف احتج الشاعر لما على الذي هجاه لما قال أعلمه الرماية كل يوم، الرجل الذي علم شخص كيف يرمي فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فهذا من أسوأ الجزاء، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فكذلك الذي تأتيه نعمة الله فيجعلها في معصية الله تبارك وتعالى، هذا مثل هذا تماما، وهو الذي يشير إليها المثل العربي ويقولون مثل جزاء سنمار، يقولون جزاه جزاء سنمار. وسنمار هذا رجل ماهر في البناء، فبنى قصرا لأحد السلاطين لم ير الناس مثله، يعني اجتهد اجتهادا بليغا في بناء هذا القصر حتى صار نموذجا فريدا. فلما سكن فيه هذا السلطان الظالم وهو يريد أن يتميز ببناء لا يشاركه فيه أحد، قال ارموا بسنمار من أعلى القصر. لماذا؟ قال أخشى أن يبني لغيري من السلاطين قصرا يشابه هذا القصر، وهو يريد أن يتفرد بهذه المزية. فصارت مثلا قالوا جزاه هذا يجازيه مثل جزاء سنمار، بمعنى أنه أحسن إليه وأساء، وهذا أساء إليه. فكذلك العبد الذي يصرف نعم الله بمعاصي الله فهذا من أسوأ الجزاء، وهذا ليس من الشاكرين. يوم ينعم الله تبارك وتعالى على العبد بمال، فعندما ينتفخ جيبه من المال يذهب يتسكع إلى ما حرم الله عز وجل، ويسافر بهذا المال وينفقه فيما حرم الله في سفراته، ويتوصل به إلى ما حرم الله من المخدرات أو المسكرات أو الفواحش أو غير ذلك، فهذا من أسوأ أنواع المعاملة. فإن الله عز وجل، فإن المال من أفضل ما يكون أن تصرفه في فيما أوجب الله عليك، وأدنى من ذلك منزلة أن تصرفه فيما أباح الله من المباحات، أما أن تصرفه فيما حرم الله فهذا من أسوأ أنواع الجزاء، وهذا ليس بشاكر. والشكر لا يكفي أن يقال باللسان، فإن اللسان لا بد أن يجتمع معه العمل. فإنك لو أتيت إلى شخص الآن وأعلنت له بلسانك فقلت أنا أحترمك احتراما عظيما ثم ضربته كف، وتقول أنا أحترمك في الحقيقة أنا أحترمك وأقدرك، وتكرر بلسانك وتعلن أمام الملأ أنك تحترمه احتراما عظيما، وأنت تضربه ضربا مبرحا ضربا بعد ضرب، هل سوف يصدقك أحد أنك تحترمه؟ هل سوف يصدقك أحد أنك سوف تحترمه؟ لا يصدقك أحد، لأن الفعل في الغالب أبلغ من القول، الفعل في الغالب أبلغ من القول. فلما تقول اللهم أني أشكرك وأنت مستمر في المعاصي، تنفق المال في المعاصي، بعضهم ممكن اللهم أني أشكرك ربي أنعم علي اليوم بوظيفة وحاط المعسل في فمه، أو حاط الدخان في فمه، أو حاط ما حرم الله أمام عينيه، يقول الله أني أشكرك، ويظن أنه أدى شكر الله عز وجل. أتستهين بالله تبارك وتعالى؟ فإن لا بد من العمل المقارن لهذا الشكر، وإلا فإنك تقول بلسانك ما تناقضه بفعلك، وهذا ليس هو الشكر. ولذلك قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فإن العبادة مبناها على الطاعة والخضوع والاستسلام. فإنك إن لم تشكر الله عز وجل فمعنى ذلك أنك لم تخضع لأوامره ولم تجتنب نواهيه. ثم بين الأشياء التي حرمها الله عز وجل لمضرتها على الإنسان، ولأن ضررها عظيم، وليست ما حرمته الشياطين من الوصيلة والحام ونحو ذلك، وإنما حرم أشياء مضرة حقيقة. فقال إنما حرم عليكم الميتة والدم، والمراد بالدم الدم المسفوح، يعني يوم أن تذبح الشاة وتقطع أوداجها فهذا الدم الذي يخرج وينفر هذا يسمى دم مسفوح، هذا والدم الحرام النجس. ومع هذا تجد بعض الجهلة الآن يعالج بالدم، يأتي شخص عنده ربو يقول اشرب الدم اشرب دم، ويتفنن ويقول اذبح غراب، وأول ما تطلع الدم دم الغراب هذا علاج للربو، وهذا من الجهل القبيح. فإنه جمع له بين مصيبتين، مصيبة أنه أعطاه نجس دم مسفوح وضره ولم ينفعه، ومصيبة أنه علقه بغير سبب مباح وبغير دواء مباح، وهذا من أبطل الباطل. فالدم المسفوح حرام. إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هي التي تموت حتف أنفها، الميتة هي الشاة التي تموت من غير تذكية، أو البعير الذي يموت من غير تذكية، هذا هو الميت، ميت يموت حتف أنفه لا يذكى. أما إذا ذكي وقطعت أوداجه وقطع المري ونهر الدم فهذا هو المذكى. ولحم الخنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والخنزير حيوان معروف، وإن كان لا يوجد في جزيرة العرب والحمد لله، لكنه يوجد في كثير من البلاد وهو حيوان معروف. ولما ذكر اللحم ليس المراد بأن الشحم حلال، وإنما لأن غالب انتفاع الناس باللحم، وإلا في الحقيقة فالخنزير كله حرام، لحمه وشحمه، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، لأن الأصل في الذبح أن يذبح باسم الله. الذابح لا بد أن يسمي على ذبيحته ويقول باسم الله، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ذبح الحيوانات على اسم الله، نتقرب لله بها ونذبحها باسم الله تبارك وتعالى، وما حلت لنا إلا بتحليل الله تبارك وتعالى، فلأجل ذلك نحن نذبحها باسم الله. فمنها ما يذبح لأجل أكل لحمه، ومنها ما يذبح تقربا لله عز وجل حتى لو لم يأكل الإنسان منه. فمن الأشياء التي تذبح تقربا لله ما يكون في الحج وفي غير الحج من الهدي، ما يهدى للحرم، فإنه من المشروع أن العبد يأتي بهدايا ويذبحها في الحرم، والمراد في الحرم في حدود مكة، يذبحها لفقراء مكة. وهذا الهدي مسنون، شرعه الأنبياء وشرعه رسولنا صلى الله عليه وسلم تقربا لله تبارك وتعالى. وإذا جاء الإنسان بهدي فإنه لو لم يستطع أن يأكله فإنه يذبحه بسم الله ويتركه، يأكله فقراء الحرم، تأكله الطير، تأكله السباع في مكة، المهم أن يذبحه. إذا لم يستطع أن يأكله فليذبحه ويتركه. حتى إن الصحابة لما حصروا في زمن الحديبية ومعهم هدي كبير من الإبل والغنم ما رجعوها، لأنها نسيكة يتقرب بها لله، ذبحوها وأكلوا ما أكلوا منها وتركوها في الحديبية. فإن الهدي لا بد من ذبحه، لا سيما إذا كان مع معتمر، فإن المعتمر لا يحل حتى يذبح إذا كان ساق الهدي معه. وكذلك الحاج إذا قارن العمرة بالحج فإنه لا يذبح إلا يوم العيد بعد أن يأتي من يوم عرفة، فهذا الذبح لا يكون إلا بسم الله. فمنه ذبح يكون للحم، لكنه أيضا لا بد أن يكون بسم الله، يعني ذبيحة للضيف، تذبح ذبيحة تريد أن تأكلها أنت وأولادك، فهذه تذبحها بسم الله، لكنها لك استفادة منها أخرى وهي أكل الطعام أكلها. وفيه ذبائح تقرب، نسيكة تقرب لله تبارك وتعالى، وهذه مثل الأضحية ومثل العقيقة ومثل ما يهدى في الحرم. فهذه جانب التعبد فيها أكبر، وهذه أهل بها لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولأجل ذلك من مارس الذبح لغير الله، لو جاء رجل وقال والله الولي الفلاني يحتاج ذبيحة وذبح للحسين أو ذبح لعبد القادر، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولأجل هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن